بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 27: من ترك المأمور لم يبرأ إلا بفعله، ومن فعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان فهو معذور ولا يلزمه شيء. هذه قاعدة مفيدة ومهمة. يقول: من ترك المأمور، أي ما أمره به الشرع، وسواء تركه نسيانا أو تركه سهوا أو تركه جهلا ولا زال الوقت حاضرا، فإنه لا بد من أدائه. ومن أدلة ذلك الأحاديث الواردة في سجود السهو، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كما في الصحيحين إحدى صلاتي العشي ركعتين، وهي رباعية. إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر، صلى ركعتين وسلم. فلما أخبر جاء الركعتين الباقيتين ثم سجد للسهو. وهكذا أيضا المسيء في صلاته لما صلى تلك الصلاة وقد أخل ببعض أركانها، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال عليك السلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم صلى كما صلى سابقا، ثم جاء فرد السلام فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ففي الثالثة قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما أو تعتدل قائما في بعض الروايات ويعود كل عضو إلى مكانه، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا في رواية تطمئن. قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فمن ترك شيئا من الواجبات لا يبرأ إلا بفعله، لا يبرأ إلا بفعل ذلك الواجب الذي وجب عليه. ومن فعل محظورا من المحظورات، أي في حال الجهل والنسيان لا في حال العمد كما في القاعدة، فإنه لا يلزمه شيء، لا يلزمه إعادة، وليس عليه إثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والله تعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. والرجل الذي تكلم في صلاته كما في صحيح مسلم في حديث معاوية بن حكم السلمي، لما عطس رجل بجانبه في الصلاة فقال: يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، فقال: واتكل أمي ماذا يريدون مني؟ فضربوا على أفخاذه مسكتونه فسكت. فبعد الصلاة ما قال له رسول الله أعد، إنما قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتحميد والتسبيح وقراءة القرآن. فمن ترك واجبا أو مأمورا ناسيا أو جاهلا لا تبرأ ذمته إلا بأداء ذلك الواجب. ومن فعل محظورا ناسيا أو جاهلا فإنه لا إثم عليه ولا شيء عليه، إلا أن يكون ذلك فيما يتعلق بحقوق العباد كإتلاف لشيء من أموالهم ونحو ذلك، فحينئذ لا بد من ضمان كما سبق. قال رحمه الله تعالى: هذا الفرق ثابت بالسنة الصحيحة في صور عديدة، والصحيح طرده في جميع الصور كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، فمن ذلك من صلى وهو محدث أو تارك لركن أو شرط من شروط الصلاة لغير عذر فعليه الإعادة، ولو أنه جاهل أو ناسي، يعني لو أن الإنسان نسي صلى الصلاة وهو على جنابة، نسي أنه على جنابة فتوضأ وصلى الظهر ثم صلى توضأ وصلى العصر ثم توضأ وصلى المغرب ثم توضأ وصلى العشاء، بعد العشاء تذكر أنه على جنابة، لا إثم عليه في الصلوات السابقة، لكن يجب عليه أن يغتسل وأن يعيد الصلاة، يجب عليه الغسل وإعادة الصلاة. أما أنه يأثم فإنه لا يأثم، لا يأثم لأنه فعل ذلك عن نسيان. كذلك أيضا لو أن الشخص ترك ركنا من أركان الصلاة ناسيا ثم ذكر، يأتي بذلك الركن ويسجد للسهو ولا إثم عليه. كذلك لو أنه ترك شرطا من شروط صحة الصلاة ناسيا أو جاهلا، صلى العصر قبل دخول الوقت ظنا منه أنه قد دخل الوقت، فبعد أن فرغ من الصلاة أذن المؤذن، يقال لا شيء عليه ويجب عليه أن يصلي الصلاة لوقتها، يجب عليه أن يعيد تلك الصلاة لأن تلك الأولى تنقلب نفلا لأنه صلى قبل وقتها. قال ومن نسي النجاسة في بدنه أو ثوبه أو جهلها فلا إعادة عليه. شخص صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يتذكر إلا بعد الصلاة لا شيء عليه، لو ذكر أثناء الصلاة يجب عليه أن يخلع ذلك الثوب الذي فيه نجاسة، بدليل الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه منتعلا وأثناء الصلاة خلع عليه، فلما رآه الصحابة خلع عليه خلعوا نعالهم، فلما قضى صلاته قال ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا نعالنا. قال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيه ما أذى. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد أنه صلى جزءا من الصلاة وهو لابس لنعل فيه أذى ونجاسة، ومع ذلك ما أعاد لأنه كان ناسيا، اكتفى بخلعه فقط، اكتفى بخلعه واستمر في صلاته. لو أن الإنسان مثلا بجيبه صح بول أو براد ودخل في الصلاة، ذكر أثناء الصلاة أن الفحص بجيب في علب محكمة الإغلاق، يخرج ويضعه في الأرض بين رجليه أو أمامه ما يضر، كونه يصلي لأنه الآن منفصل، هو الآن منفصل وهو غير حامل له، بخلاف ما لو كان حامل للنجاسة، النجاسة في جيبه. قال ومن ترك طيب، ومن نسي النجاسة في بدنه أو ثوبه أو جهلها فلا إعادة عليه، لأن الأول من ترك المأمور والثاني الذي هو نسي النجاسة في بدنه أو ثوبه أو جهلها، قال ولأن الثاني من فعل المحظور، ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه، لأنه من باب إيش؟ من باب ترك المأمور. لو أن الصوم واجب، صوم رمضان أو قضاء أو نذر، لابد أن ينوي من الليل صيام، ما ينفع يصبح بعد صلاة الفجر وقال أيوة أنا كنت نذرت وأن أصوم نويت الصيام من الآن. الصوم الواجب ما يجزئ النية من النهار، لابد أن ينوي من قبل الفجر. وأما الصوم المستحب كالاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر أو التطوع فلا بأس أن ينوي من أثناء النهار، لو أنه صلى الفجر ثم نام قام في التاسع أصبح وذكر أن هذا اليوم اثنين قال سأصوم لا بأس. أما الواجب فلا، لو أنه لم ينوي من الليل فإن الصوم لا يجزئه. قال ومن ترك نية الصيام لم يصح صومه، فإذا ترك نية الصوم الواجب سواء كان قضاء أو أداء أو نذرا أو كفارة. قال ومن فعل مفطرا ناسيا أو جاهلا صح صومه، أكل أو شرب أثناء النهار ناسيا أو جاهلا صومه صحيح ويمتنع على الفور. قال ومن ترك شيئا من واجبات الحج جاهلا أو نسيانا فعليه دم، من ترك واجبا من واجبات الحج يقول جهلا أو نسيانا يقول فعليه دم. ومن أهل العلم يقول ما عليه شيء لو ترك شيء من الواجبات، كأن يكون مثلا لم يبت المزدلفة ظنا منه أن ذلك إنما هو مستحب ليس من الواجبات جهلا منه. كذلك أيضا لو أنه ترك طواف الوداع ظنا منه أنه لا يجب عليه، فيقول من ترك شيئا من الواجبات جهلا أو نسيانا فعليه دم. من أهل العلم يرى أن الجاهل والناسي القاعدة فيه مضطردة، لا إثم عليه، لا إثم عليه، وليس عليه في ذلك يعني فدية أو كفار. منهم من يرى هذا. قال: ومن غطى رأسه وهو رجل محرم أو لبس المخيط أو تطيب أو قلم أظفاره أو حلق شعره وهو جاهل أو ناس فلا شيء عليه. وفي بعض هذا خلاف ضعيف، لأنه فرق الأول جعله من ترك الواجب، والثاني جعله من فعل المحرم. من أهل العلم من يرى أن من ترك الواجب أو فعل المحظور جاهلا أو ناسيا لا شيء عليه. وهناك والمؤلف اختار أنه إذا ترك الواجب فعليه دم، وإذا فعل المحرم فلا شيء عليه، بناء على أنه قرر القاعدة السابقة كذلك. قرر القاعدة السابقة كذلك، قال: لأنه الآن لما ترك الواجب في الحج ما يستطيع أن يعيده. مثلا ترك المبيت مزدلفة وما انتبه إلا يوم العيد، ما يستطيع أن يرجع يبيت مزدلف، ما يستطيع أن يرجع ويبيت بمزدلف. إذا فاته وقت ذلك الواجب من الواجبات ما يستطيع أن يقضيه، دفع من عرفات قبل غروب الشمس، والواجب أن يجمع بين الليل والنهار. فيقول هذا الواجب ما يتأتى له أن يأتي به فيجبره بدم. من أهل العلم يرى أن من ترك الواجب أو فعل المحظور في مثل هذا الموضع أنه لا شيء عليه. طيب يا